أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائما وما إلى ربي إن لي عنده لحسنى